فتذكرت هنقولي هنقولي. كانوا إخواننا عملوا بعض الملصقات في الدعوة إلى الحجاب المرأة المسلمة، يعني الحجاب نقى وطهارة وعفة وبتاع، وعملوا ملصقات وما بها البلد. فالأمن جعل هذه حجة للقبض علي، وأنا وبعض إخواني كنا على. طيب عليك أنت ليش تحديدا؟ ما أساس ما هو أنا بيبعت. أنت المحرر. مروحش مروحش. فهو على الأقل يقول لي بعثنا لك كتير وأنت ما جيتش، الملصقات دي أساسا أنت المحرض عليها، أي حاجة ما أنت عارف التهم جاهزة فيعني السيارة بتاعتي أنا عرفت فيما بعد بقى من صاحب البيت أنه كنت أنا واخد جراج تحت البيت وركنت السيارة بتاعتي بركنها بظهرها، يعني بدخل الجراج بظهرها. جابوا صاحب البيت لما خبطوا عليه ما فتحتش، قالوا له المخبر قال لنا ان هو ركن عربيته هنا، افتح الجراج. فتح الجراج وحط ايده على الكبوت، لا سخن يعني مثلا جاي مثلا بقى لي ساعتين ولا بتاع، بعرف ان انا فوق. المهم طرق الباب، انا ما فتحتش بصراحه لان الطرق بان انه مش طرق واحد عادي، يعني طرق جيت واحد مشتاق الاحضان ايوه. فلم افتح الحقيقه، كسروا الباب وكانوا مؤدبين الحقيقة، جابوا بنت الجيران جيراننا يعني، خبطت على أوضة النوم استيقظت، طبعا كنت مستيقظ طبيعي يعني، خرجت قالوا لي يعني معلش هات هدومك وتعالى مش هتغيب كتير بس إيه في تحقيق والآخر وكذا. هدومك هدومك يعني أساس إن عارفين الصايب هندام بغير كل ربع ساعة يعني. أيوه. فروحت هناك وطبعا عملوا لنا امر اعتقال، ترحلنا فيه لسجن الاستقبال. طبعا ده كان سنه 89 وانا كنت في الاستقبال سنه 82. نعم. فانا طبعا يعني اخواننا اللي هم كانوا معايا ما كانش يعني بعضهم لم يكن اعتقل، كان بعضهم موجود في 82 معايا وبعضهم لم يعتقل. فانا طبعا ايه لما دخلنا كان في الجماعه الاسلاميه في عين شمس أيام أحداث عين شمس والشرطة وبتاع الكلام ده، وكان أغلبهم تلامذتي لأن أنا كنت في عين شمس الشرقية في مسجد كنت أنا بخطب فيه وبدرس فيه لمدة 3-4 سنين، مسجد ابن شهاب الزهري. فكل تقريبا الموجودين في عين شمس كانوا من الجماعة الإسلامية هناك، مسجد آدم والقصة دي. فأنا أول ما دخلت لقيت الهتافات بقى باسمي من كل جنبات الزنازين، عايزين يكملوها. فشعرت بشيء من الأنس أول ما دخلت، يعني شعرت بشيء من الأنس وبدأت الحلقات العلمية في السجن بعد حوالي 10 أيام. حلقات علمية دروس؟ حلقات علمية دروس. كنت بشرح علم الحديث وكنت بشرح أصول الفقه وكنت وسمح لكم بذلك؟ كان مسموح طبعا في الأسماء، ما كانش فيه تحريج قوي، ما فيش قضية، أنا مش جاي تبع قضية، واحد يعني اسمه اعتقال إداري. نعم. اعتقال إداري تجيب شهر كامل ما لا ترفع قضية ولا حد يجي لك ولا حد يزورك ولا آخره، وفي الشهر الثاني يبتدي المحامي يجي يرفع قضية وتروح أول جلسة بعد 15 يوم تاخد استمرار وتاخد كمان 15 يوم، وبعد ال 15 يوم الثانية بأربع خمس أيام بتطلع براءة. اليوم شهرين واسبوعين تقريبا، يعني غيبت 9 سنين بالضبط في هذه المده. وكان طبعا الشباب في الفسحه كلهم يجوا الزنزانة عندي، انا تتملي من الشباب اللي انا كنت بشرح لهم في علم الحديث وعلم اصول الفقه وبعض القضايا الفقهيه اللي هي ناتجه عن الاسئله اللي الشباب. يعني انت بتكمل دروس ابن شهاب الزهري اللي ما كملتها؟ لا انا كنت بكمل دروس هنا عباد. أيوه. الرحمن يعني كنت من شباب، لكن دول كلهم كانوا من تلاميذي الذين كانوا يحضرون معي، وبعد ما تركت عين شمس انضموا الجامعة الإسلامية. نعم. فبدأ يعتقلوا، يعني واحد يعمل عملة يهد فرح على دماغ الرقاصة والمطبلاتية والكلام ده يوم معتقلين الشباب كالعادة. أي نعم. حد من ملتزم للحية وتائم يأخذون من المساجد ويأخذون من البيوت يعني. وهؤلاء لو وجدوا من يضبط زمامه الفكري ممكن ما كانوا تحولوا الجامعة الإسلامية. كانوا عندي كانوا عندي قبل أن أترك القاهرة كلها وارجع البلدي، كل دول كانت تلامذتي وفكروني حتى وعرفت بعضهم اللي هم كانوا المجدون الذين كانوا يعني يتابعونني في الدروس ويجيبون عن أسئلتي في الدروس وكذا، ده أنا عارفهم. وكثير منهم قالوا نحن بنحضر عندك مسجد إن شاء الله. وإنما التحول نشأ لما كان في من يحتوي علميا. تركت أنا عايزين أي مسجد حي، فكان المسجد الحي أنا ذاك اللي فيه دروس وكذا مسجد آدم. نعم. هو الشباب في عين شمس كانوا يحضرون فيه كثيرا، وكان عبد بعض الذين اغتالوا السادات وكانوا يعني من هذه المنطقة، وكان هذا مسجده على وجه التحديد. نعم. فشايفين فيه نوع من البطولة وبتاع يعني كما المهم يعني قضينا 69 يوم في السجن، ويعني احنا ماشيين بكى علينا رواد السجن لدرجة سبحان الله يعني كنا نواسيهم، ويعني زعلت ان انا خارج. انا جاي لكم تاني. يعني احسست كده ان انا مجتمع تشوف 69 يوم انت مع هؤلاء الشباب، وبره بقى الاشكالات الدنيا والانشغالات والكلام، انت بره القصه دي خالص. وغير كده شيخنا ال 24 ساعه في اليوم هي 24 ساعه حقيقيه. ايوه يعني بخلاف ال 24 ساعه في ايامنا هذه ما لها بركه ولا قيمه، اغلبها ضائع. يعني تشوف كتب تستطيع انك انت تقوم الليل اعتقد انك حفظت جزءا او طرفا من القران. هل في كان في هذه المره التي سبقتها؟ المره الاولى، في المره الاولى سبحان الله يعني كنت طبعا في فورة الشباب اللي هي قبل مقتل السادات بشهر تقريبا انا حفظت في الفتره دي 14 جزءا من القران. في كانت فتره كم؟ أربعة أشهر وعشرة ايام. حفظت 14 جزء وسبحان الله لا انسى، يعني حفظت آل عمران في يوم من الفجر، وحفظت المائدة في يوم، سبحان الله، والأعراف في يوم، والأنعام في يوم. دول أربع سور حفظتهم في أربع أيام من الفجر لحد الساعة 12 بالليل، ثم ومن 12 بالليل أقوم بالسورة لحد الصباح. كنا فاضيين، تعرف كان في تعب ولا كده، فبالتالي كان في جلد. وبعدين كنا في السجن في 82 الزنزانة كان بيبقى فيها 10، العشرة كل واحد على مرتبته يصلي، ما كناش يصلي جماعة. ليه؟ عشان كل واحد يتاح له أن يسمى الحفظ بتاعه، يراجع ورده بالضبط، يراجع الورد بتاعه. فكان كل واحد يصلي لحاله وأقرأ لنفسه قراءة خافتة طبعا. فدي يعني كانت مباركة جدا. وأنا كان معايا في الزنزانة ولد من صغير، يعني كان حوالي 16 سنة 17 سنة، كان نقاش من منصورة. بسأله ابني اللي جابك؟ أنا والله كنا في باب الحديد في رمسيس يعني، وكنا رايحين نتفرج في يوم خميس على فيلم اسم المشبوه، أنا حتى ما انساش اسم الفيلم بتاعه المشبوه. فقول اتشبهنا، كان هو واثنين صحاب، بقول اتشبهنا فقبضوا علينا وجابونا هنا. هذا الشاب حافظ أربعة أجزاء ونص لحد وخرج بعدي، يعني أنا سايبه في السجن وهو حافظ أربعة أجزاء ونصف. وزارني طبعا بعد ما خرج وقال إنه بمازال بيكمل حفظ القرآن واشترى ابن كثير وبتاع. أنا أقصد يعني وكان ليك لقاء عفوا بالشيخ كشك؟ ده لا، في الأولى، في الأولى في سنتين ثمانية التقيت بالشيخ كشك طبعا، وجلسنا معه. كان تقريبا كل رموز مصر كانوا معتقلين. 1536 نعم، واخد بالك؟ كنت أنا واحد منهم يعني، واخدين من الشارع بس يعني حسبوني زعيما يعني. خرجنا من السجن في المرة الثانية أيام الوزير زكي بدر. ما هو المرة الثانية هي التي يليق أن تقول هذا استقبال الزعماء. خدونا بقى من البيت. المهم لما خرجت من السجن كان ضابط أمن الدولة هنا عندنا أحب يرضيني يعني، وقال طبعا أرجو أنك ما تكونش زعلان مني. قال كانت الدنيا هادية، كان ما يعني ما كانش فيه فرعانة في أمن الدولة زي ما حصل بعد كده. تبص لي مثلا واحد ضابط صغير قد ولادك ولا حاجه، وبيعلمك كيف تدعو الناس، يعني مثلا يقول لك لا انت كده يعني دعوتك ناشفه شويه، بص انا بختار عليك انك انت تعمل تقول كذا في الدعوه وما تقولش كذا في الدعوه. طبعا الانسان كان بيسمع وخلاص يعني، لكن كان قديما كان في يعني مش عايزك تنقلب، مش عايزك فكرك، لا سيما انه كان في فكر التكفير عندنا في كفر الشيخ، وكان فكر الجهاد وهو المقاومة بالسلاح وإلى آخره. أنا أسهمت بدور فعال في إنهاء هذا الفكر في كفر الشيخ عندنا، بدون تنسيق مع المناظرات إطلاقا، ودون تنسيق مع أحد إطلاقا. أنا يعني أنا بالفكر بتاعي يعني مثلا جماعة توقف التبين اللي كانوا لا يعذرون بالجهل في أصول التوحيد والكفرون، أنا لم أتناظر مع أحد منهم، حبوا يناظرون في يوم من الأيام الشباب المتحمس، تحدوهم في المسجد علنا، طبعا اتكالا على أن أنا هنظرهم، يعني شعر بنت خالي طول كده، يعني الشباب نفسهم مش هيناظروا حد، يعني متصورين أن أنا هجيبهم فببص لقيت في مسجد الجماعة الشرعية في سنة من السنوات مجموعة حوالي 6 شعورهم طويل قوي وجايين وغرب عن المكان، فقالوا لي دول بيقولوا كذا توقف تبين ولا يعزنون بالجهل، جبناه عشان تنظرهم وتقيم الحج عليهم الكلام. طب ما تنظرهم انت جايبهم. قلت لهم ومن قال انني سأنظرهم؟ لا انا في يعني في اعتقادي وما فهمته من قراءات الكثيرة في التراجم ولا سيما في مقدمة صحيح مسلم، أن الفكر المنحرف أحيانا أفضل طريقة لإمامته إهماله، لإمامته إهماله، تسيبه ليه؟ الدنيا مقبلة عليك، هم كانوا عايزين نتناظروا كأن البلد لهم نص البلد وأنا ليه نصها، مع أن هم ليس لهم شيء في البلد، مع استمرار في بيان الحق في دروسك وفي ده اللي أنا عملته. ألقيت خمس محاضرات في مسألة العذر بالجهل في أصول التوحيد وأسست لها، جاء حوالي 4 أو 5 من الشباب الصغير الذي كان تابع هؤلاء لما سمعوا الايه لما سمعوا الاشرطه، ولازلت حتى في بلدي في بدع قبلتنا وناس مبتدعه كانوا يقابلوننا وكنت لا ارد عليهم، انما ابين خطا منهجهم بمحاضرات في المنهج او محاضرات.